السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في حديث عياض بن حمار المخرج في صحيح مسلم وغيره، قال: وأهل الجنة ثلاثة، وأهل الجنة ثلاثة. جاءت أوصاف كثيرة في الكتاب والسنة لأهل الجنة، وجاءت خلال أي صفات موصلة إلى الظلال، جمعها الحافظ ابن حجر في مؤلف في ظل الله وفي ظل عرشه، وهذه أخص من تلك. قال رحمه قال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة، يعني ثلاثة أصناف، وليسوا بثلاثة أشخاص. الصنف الأول ذو سلطان مقصد، صاحب سلطان، إمام، خليفة من خلفاء المسلمين، والمراد به هنا السلطان الأعظم، خليفة المسلمين، المقسط العادل. وجاء في الحديث الصحيح: المقسطون على منابر من نور، يقصد بهم أهل العدل الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا، مقسطون بخلاف القاسط والجائر الظالم، أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، والمقسطون العادلون. ذو سلطان مقسط يعني عادل متصدق باذل لماله في رعيته وفي من ولاهم الله عليه من ماله ومما ولي عليه من ما هو تحت ولايته في بيت مال المسلمين، يكون متصدق يبذل للمحاويج في خواصهم وفيما يحتاج إليه في حاجة عموم الرعية، متصدق موفق، يسوس الناس بالرفق والعدل، وينصح لهم ويجتهد في نفعهم ودفع ما يضرهم، هذا الموفق. وجاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، إمام عادل. ورجل رحيم رقيق، ورقيق وجاءت رفيق وهما متقاربان، يعني في قلبه رقة لأهله وإخوانه والمسلمين عموما، والرفق والرقة رقة القلب وخضوعه وخشوعه دليل على خشية الله جل وعلا، ذلك لمن خشي رب. ولا شك أن الذي يخشى الله جل وعلا ويخشع عند ذكر أو سماع كلامه هذا بعيد كل البعد من ارتكاب ما يغضب الله جل وعلا وما يضر بخلقه. ورجل رقيق، رقيق القلب لكل قربى، يعطف على أقاربه ويحن عليهم ويعاملهم بالرفق واللين لكل قربى ومسلم، يعني من الخاص إلى العام، يرفق بأقاربه وأهله وذويه وبالمسلمين عموما. وعفيف متعفف ذو عيال، وعفيف متعفف ذو عيال، عفيف عن أموال الناس، عفيف عن دماء الناس، عفيف عن أعراض الناس، صان لسانه وجوارحه وقلبه أيضا من أدواء القلوب وأمراضها، صان جوارحه ولسانه وقلبه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وعفيف لا يتطاول على أعراض الناس ولا على أموالهم ولا على دمائهم، بل يكف لسانه ويده عن إخوانه المسلمين وغيرهم، لأن الظلم والتعدي غير مقبول لا على مسلم ولا على كافر. وعفيف متعفف، عفيف خلقة وطبع جبل على ذلك، ومتعفف يتخلق بهذا الخلق العظيم وهو العفة. عفيف في جوارحه، عفيف في بصره، عفيف في فرجه، عفيف في يده ولسانه، إلى غير ذلك مما يمكن أن يتعدى شره وضرره إلى غيره. صاحب سلطان، ذو ولاية، يعني سواء كانت العظمى أو وهي الأهم دخولها دخولا أوليا، ومن ولي على شيء يعدل في من ولاه، يدخل في ذلك حتى الأمراء والمدراء والوزراء كلهم من ولاه ولي الأمر والسلطان اكتسب الحق من هذه الولاية، من ولاية السلطان العام. هذه الرعاية الخاصة. عفيف متعفف ذو عيال، له عيال يربيهم على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، ويأمرهم بالخير وينهاهم ويكفهم عن الشر، ومع كونه ذا عيال تكون حاجته إلى المال أشد، حاجته إلى المال أشد، ومع ذلك يتعفف عن أموال الناس، يتعفف عن أموال الناس ولو كان ذا عيال، وإنما يطلب الأموال بالطرق المشروعة وينفقها بما يرضي الله جل وعلا في نفقته على نفسه وعياله، ولا يضيع من يمون، بل ينفق عليهم ويلزمهم من تلزمه نفقته. قال: وأهل النار خمسة، وأهل النار خمسة، يعني خمسة أصناف: الضعيف الذي لا زبر له، ضعيف ولا عقل له يردعه عما يضره، وتجده يتخبط في أمور دينه ودنياه. ونجد في المسلمين لا سيما في ناشئتهم كثر هذا الأمر، من كثر فيه الضعف من كل وجه، ضعف الدين وضعف الدنيا، تجد لا يحسن التصرف ولا يتعبد لله جل وعلا على مراده، ويتخبط في أموره. والله المستعان. الضعيف الذي لا زبر له لا عقل له، فتجد ينظر إلى الناس ويظن أنه لا بد أن يصير مثل فلان وفلان، وما يدري أن الله هو المعطي والمانع والقاسم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. فتجد يقول أنا مثل فلان، فكيف أنقص عنه في راتبي في وظيفتي؟ في المعطي والمانع هو الله جل وعلا، وتجده يعترض على كل شيء ولا يبذل الأسباب التي يصل بها إلى ما يريد، يتكل على هذا النقد لغيره ويغفل عن نفسه وينشغل بعيوب الناس ويترك عيوب نفسه. الضعيف الضعف أعم من أن يكون في البدن أو في العلم أو في العقل، ضعف الرأي لا عقل له يزبره ويزجره عما لا يليق به. الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، لا يطلبون أهلا ولا مالا، لا يبذلون الأسباب لبناء الأسرة الصالحة، ولا يبحثون عن الأموال بالطرق الشرعية بحيث يكونوا أعضاء كما يقال فاعلين في المجتمع، مؤثرين ينفعون أنفسهم وأهليهم وغيرهم، تجدوه سبهلا لا يسعى في نفع نفسه فضلا عن نفع غيره. والخائن الذي لا يخفى له طمع، يعني لا يلوح له طمع ولا يظهر له مجال للأخذ من هذا الذي يمكن أن يؤخذ من مال أو عرض، لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، تجده مولى على أمور من أمور المسلمين، فتجده إذا لاح له شيء يمكنه أخذه لم يتورع عنه، وإن دق وإن كان ورقة ولا شيء يسير من أمور الدنيا. نعم قد يكون هناك أمور جرت العادة بالتسامح فيها، جرت العادة بالتسامح فيها وعدم الحساب عليها. بعض الناس يتورع بخلاف هذا الذي ذكر هنا، خائن يتورع عن شحن الجوال في العمل، ويسألون عن الشحن في المسجد. الورع لا تفعل شيئا من ذلك، لكن إذا فعلت والناس جرت العادة بالتسامح في مثل هذا، يعني لو وجدت في بيت شخص من أشد الناس شحا وشحنت جوالك في بيته، الغالب أنه لا يقول شيء فضلا عن أوساط الناس وكرامهم، فمثل هذا أمره يسير، لكن مع ذلك الورع مطلوب. بعض الناس يحتاج إلى توقيع في قلم، يتورع عن التوقيع في قلم الدوام الوظيفة، والأمر في ذلك سهل، يعني هذه أمور يسيرة جرت الناس بالتعافي عنها، جرت العادة بتعافي الناس عنها، يتعافون يتسامحون، لكن مع ذلك الورع مطلوب لأنه قد يستدرج يتسامح في هذا ثم يطمع إلى ما هو أعلى منه ثم إلى ما هو أعلى، لكن إن ملك نفسه واقتصر على هذه الأمور التي يتسامح الناس فيها فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. يسأل بعض الناس عن السكن في الفنادق وغيرها، وفيها أشياء من ما يستعمله النازل من المتاع، المنظفات وغيرها، فيقول هل له أن يأخذها إذا خرج؟ فهل هي وضعت له على وجه الخصوص وتكون داخل في الأجرة، أو أنه يستعملها ما دام ساكنا ويترك الباقي لا يأخذ منه شيئا؟ لا شك أنه محل إشكال، ومعروف أنها وضعت، معلوم أن هذه الأمور وضعت للساكن يستخدمها ويستعملها، والغالب أنها لا تعادي لساكن آخر، لا سيما مع الترف الذي يعيشه الناس أنها لا تستعمل مرة ثانية. فهل له أن يحملها معه إذا خرج؟ الورع أن يتركها كما وإن تأول. وهناك من يفتي من القول أن أنها وضعت له ولا يستعملها أحد بعده، فإذا فكت من غلافها فهي في حكم التالف عندهم، مع أن الورع معروف لا يأخذ شيء، يخرج كما دخل، يخرج كما دخل. وإن دق إلا خانه. ورجل لا يصبح ولا يمسي، لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. يتحين الفرص ليخونك في أهلك ومالك بما يستطيع، إن استطاع بالفعل فعل، وإن لم يمكنه إلا أن نظر نظر. كانت العادة عند العرب قبل الإسلام أنهم لا يتطاولون ولا ينظرون إلى محارم الناس ونساء الجيران وغيرهم حتى يواري جارتي مأواها، ولا النظر. ومع الأسف أنه يوجد في المسلمين من يرسل النظر إلى محارم الناس وعوراتهم، ولا شك أن هذه معصية، والإصرار عليها خطير جدا، مؤثر على القلب تأثيرا بالغا. وحفظ النظر من أعظم أسباب حفظ القلب، من أعظم أسباب حفظ القلب. ومن غض بصره رزق يقينا وطمأنينة في قلبه، والله المستعان. بعض الناس يخرج إلى الأسواق ويشاهد القنوات من أجل هذا النظر المحرم، ودعوة سعد بن أبي وقاص الذي اتهمه فدعا عليه سعد قوله اللهم أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن، تصار شيخا كبيرا جدا قد عمي ويخرج إلى الأسواق ويتعرض للنساء المسلمين صلى الله عليه وسلم، وهم من لا أرب له في النساء، لكنها دعوة العبد الصالح سعد. فنخشى من هؤلاء الذين يرسلون أبصارهم في محارم المسلمين أن تكون قد أصابتهم دعوة من رجل صالح، ودعوة أم جريج عليه اللهم لا تمته حتى يرى في وجوه المومسات، تعني الزواني، فقبل الله دعوتها. قد انشغل في صلاته، شغل في صلاته فلم يجب أمه اجتهادا منه على إلى أن الصلاة أولى من إجابة الدعوة، هذه موازنة بين المصالح، فرجح المرجوح وابتلي بهذه الدعوة، ومع ذلك نجاه الله من هذه المصيبة وبرأه على رؤوس الأشهاد، ولكنها دعوة مستجابة من أم، لأن النتائج لا تضمن. قد يقول قائل إذا كنت بصير مثل جريج خلت أدعي، إذا صرت أبرأ من الله جل وعلا بأن ينطق الطفل بأن أباه فلانا الراعي وتظهر براءة جريج على رؤوس الأشهاد ويقبل الناس عليه بعد ذلك، لكن قد لا تنجح الفتنة. ولذلك الذي يعرض نفسه للفتن هذا خاطئ بلا شك، من ينجو من الفتن؟ لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للفتن ويقول اقتحم هذه الغمرة وينجيني الله منها، من يضمن لك؟ وهل أنت وصلت إلى مستوى تنجى فيه من الفتن في الدنيا قبل الآخرة؟ أحيانا يفتن ويبتلى ويستجيب لما افتتن به، نسأل الله العافية. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك في أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب، يعني من المال الخصال القبيحة الشنيعة التي هي من خصال أهل النار. فالبخل والشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والكذب من خصال المنافقين، إذا حدث كذب. والشنظير اللي هو سيء الخلق والفحاش في الأقوال وفي الأفعال، فسوء الخلق يقابل حسن الخلق، الذي ما وضع في الميزان أثقل منه، ما وضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، ويقابله سوء الخلق فجزاؤه ضد جزاء حسن الخلق، والله المستعان. وفي لفظ إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا، الله جل وعلا يوحي إلى نبيه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وحي جل وعلا إلى نبيه بالقرآن أمر ظاهر، ووحيه إليه بالسنة بدلالة هذه الآية، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما فائدة قوله إن الله تعالى أوحى إلي؟ من باب الاهتمام بما أوحي به، أوحي إلي أن تواضعوا، تواضع في مقابل الكبر الذي لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، نسأل الله. فالتواضع واجب، أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر، فلا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، لا يفخر عليه بلسانه ويتطاول عليه ويقدح في نسبه أو في أصله، ولا يبغي عليه بفعل يسيء إليه، ولا يبغي أحد على أحد، لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذا هو التواضع، والتواضع من الأخلاق المحمودة. قد يقول قائل أن التواضع قد يعرضني لتطاول الناس علي واحتقاري. في الحديث من تواضع لله رفعه، هذا من خدع الشيطان، يقول كذا تواضعت احتقر الناس، بالعكس ترتفع بعيون الناس. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. فمن تواضع لله رفعه. وعن همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، الحديث ما نحتاج إلى ذكر من خرجها لأن كلها في صحيح مسلم، اللي مرت بالأمس واليوم كلها في صحيح مسلم، كلها صحيحة. ما في أكل يا شيخ في ترجمة رياض بن ثمان مسلم أخرج له غير هذا الحديث؟ نعم أعرف. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني، فمن كتب عني غير القرآن فليمحه. لا تكتبوا عني، يعني لا تكتبوا غير القرآن، فمن كتب شيئا غير القرآن فليمحه. في أول الأمر يخشى أن يختلط القرآن بغيره من كلامه عليه الصلاة والسلام، فإذا كتب القرآن وكتب ما ينطق به الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى أن يختلط هذا بهذا. ومنهم من يقول يعني لا تكتبوه في موضع واحد في ورقة واحدة، فتوجد الخشية من اختلاط القرآن بالسنة. ولا شك أن هذا في أول الأمر. ومن أهل العلم من يقول أن النهي عن الكتابة خشية أن يعتمد الناس عليها ويترك الحفظ، ولا شك أن للكتابة أثرا في ضعف الحفظ، أثرا في ضعف الحفظ. كان الحفظ والأداة الوحيدة، حفظ الصدر الأداة الوحيدة لحفظ العلم، وكانوا يحفظون أشياء كثيرة جدا، عشرات بل مئات الألوف من الأحاديث. وأذن في الكتابة في عهده عليه الصلاة والسلام، فأمر بالكتابة لأبي شاه، قال اكتبوا لأبي شاه. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ومنهم من يقول أن النهي هنا للكراهة، لمجرد الكراهة، والكتابة جائزة لأنه جاءت أحاديث بجوازها. ثم أجمعت الأمة على جواز الكتاب، ومع ذلك توسع الناس بالكتابة وضعف الحفظ عندهم، ضعف الحفظ عندهم، ومع ذلك استرسل الناس في الكتابة وحفظ الله بها العلم، حفظ الله بها العلم. كتابة العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. توسع الناس في الكتابة ودونت الكتب وصنفت المؤلفات وحفظ الله السنة بهذه الكتابة وضموها إلى الحفظ، ضموا إلى حفظ الصدر حفظ الكتاب، وجعلوه من أنواع الحفظ المواكب لحفظ الصدر. وعلى كل حال الكتابة من ما يعين على حفظ العلم. كان الناس قبل أن تظهر الطباعة إذا احتاج أحد إلى شيء إن استطاع أن يحفظه حفظه، وإلا كتبه ودونه، وكتابته له عن قراءته مرار، عن كتابته مرار. أنت أردت أن تقتني هذا الكتاب وما وجدت إلا هذه النسخة عند فلان، هذا قبل الطباعة، تذهب إلى فلان وتستعيرها وتستأجرها وتنسخها وترسخ في ذهنك مع الكتابة. لأن المجرب أن الكتابة مع إحضار الذهن، مع الاستحضار عن القراءة 10 مرات. طالب الناس الأمد ووجدت الطباعة، ووجدت الطباعة في الأول في أمر الأمر نهي عن الكتابة، وأصبحت ضرورة من ضرورات العلم، وتتابع الناس عليها وأجمعوا عليها ووجدت لها أدلة وتداولها الأئمة من غير نكير على مر العصور. ثم وجدت الطباعة فاستنكرها أهل العلم، وأفتى بعض شيوخ الأزهر بتحريم طباعة الكتب الشرعية، قالوا اطبعوا كتب اللغة، اطبعوا كتب التواريخ والأدب، الأمر سهل، لكن كتب العلم هذا إحداث وأثره على التحصيل ظاهر. أنت لما تحتاج إلى كتاب تكتب وتنسخ بيدك، مثل ما تشتريه من المكتبة جاهز وتضعه في الرف، فرق كبير جدا. واعتمد الناس على هذه المطبوعات وتباهوا بجمع الكتب، وجمعوا 10 آلاف من الكتب، ثم ماذا؟ لا شيء، إلا من وفق وسلك الطريق وجمع هذه الكتب للمراجعة والإفادة، فهذا نافع جدا. ويقال في مثل هذا مثل ما قيل في الكتاب، الذي يقتني الكتب وليفيد منها ويقرأ فيها ويحفظ منها ويراجعها، هذا مهم جدا. كانت الكتابة تكتب الكتب بدون فهارس، فإذا احتاج الشخص إلى مسألة تصفح الكتاب كامل وهو يبحث عن مسألة، ومر في طريقه على 10 مسائل التي بعضها أهم مما يبحث عنه. ثم جاءت الفهارس فصار الإنسان يصل إلى ما يريد بسهولة ولا يمر على غير ما يريد، صار على في ذلك أثر كبير على التحصيل. ثم جاءت الطامة الكبرى، الحواسب، أضغط زر يخرج لك الحديث من 20 طريق، تكلم لك على هذا الراوي من 20 عالم. ثم ماذا؟ يطفى الكهرب، ترجع عامي، هذا الحاصل، وليست وسيلة لتحصيل العلم، إنما هي تنفع في المراجعة، تحافظ طالب علم ومؤصل ومؤسس، وتحتاج إلى مراجعة مسألة أو ترجع، تحتاج إلى نظر في درجة حديث هل هو صحيح أو غير صحيح، وأنت خطيب بقي وقت يسير على دخولك للخطبة، لا مانع أن تستفيد. أما في وقت الرخاء فلا يبنى عليها طالب علم. ولا أعرف أن كثير من الناس لا يعجبهم هذا الكلام لأنها مريحة ما تكلف شيء. والعلم لا يستطاع براحة الجسم، قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، ذكره مسلم في صحيح، وذكره أين؟ في كتاب مواقيت الصلاة. والشراح تعجبوا من إيراد هذا الأثر بين أحاديث مواقيت الصلاة: لا يستطاع العلم براحة الجسم. ايش يدل على مواقيت الصلاة؟ ها؟ لا، أبدى بعضهم مناسبة وهي جيدة وقوية، أن مسلما رحمه الله وهو الإمام الذي له ذوق رفيع في معرفة الطرق والأسانيد وسياق المتون، مسلم أعجبه سياق هذه الأحاديث بمتونها وأسانيدها وبيان ألفاظ رواتها، أعجبه ذلك. ويعرف مسلم أن مثل هذا ما يأتي من فراغ، لا يأتي إلا من تعب، لا يأتي إلا من تعب. فأراد أن يذكر طالب العلم قارئ الكتاب بأن العلم لا يستطاع براحة الجسم. وقالوا: من طلب العلا سهر الليالي. العلم ما يأتي إلهام أو وحي، لا، يأتي بالتعب. لا تكتب عني، فمن كتب عني غير القرآن فليمحو. وحدثوا عني، حدثوا عني ولا حرج، وبلغوا عني ولو آية. لا يجوز لأحد أن يكتم علما اكتسبه مما تثبت فيه وتأكد منه، عليه أن يحدث ويبلغ العلم. هذا إذا لم يكن عند غيره تعين عليه صار فرض عين، وأما إذا كان مبذولا وموجودا عند غيره فهذا فرض كفاية. والتحديث لمن حفظ شيئا من العلم وتذكير الناس به ووعظ الناس به، هذه وظيفة العلماء الربانيين الذين تعلموا وعملوا وعلموا، هذه وظيفتهم. وفي ترجمة القعنبي يقول: رأيت كأني في جمع من طلبة الحديث، يعني العلماء محدثين، وطلبة الحديث تطلق على المحدثين، وعندنا من يحفظ الأربعين قال الإمام المحدث، والمحدث الكبير من طلبة الحديث هناك، الله المستعان. قال: كأني في جمع من طلبة الحديث، فقيل: ليقم أهل العلم، فقاموا وقمت معهم، فقيل لي: اجلس. قلت: لما وأنا واحد منهم أطلب معهم؟ قال: لكنهم حدثوا وأنت لم تحدث، يعني بلغوا العلم وأنت ما بلغت. ومن ذلك الوقت اجتهد في تبليغ العلم ونشره. وحدثوا عني ولا حرج، قال همام الراوي أحسبه قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث مما عد من المتواتر لفظا ومعنى، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب إلى آخر ما قال، لكنه من الأحاديث المتواترة المروي أوصل رواته من الصحابة إلى 90 منهم 10 المبشرون بالجنة. من كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام متعمدا، قاصد الكاذب عليه الصلاة والسلام، فليتبوأ ليتخذ مقعد من النار، نسأل الله العافية. والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من عظائم الأمور ومن الموبقات، لكن من فعله غير مستحل له لا يكفر عند عامة أهل العلم. وإن قال أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين إنه يكفر، ونقل عن ابن الجوزي أنه من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في تحليل حرام أو تحريم حلال فإنه يكفر، نقلوه عن ابن الجوزي. وأما الجويني فأطلق القول بكفر من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وجماهير أهل العلم على خلافه، وخطأ الجويني في هذا لأنها كبيرة من كبائر الذنوب، وأهل السنة مذهبهم أهل الحق أن مرتكب الكبيرة لا يكفر خلافا للخوارج. كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية. طيب غير المتعمد، يعني هل في هذا فسحة أن الإنسان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وينسب إليه ما لا يجزم بثبوته عنه؟ جاء في الحديث مقدمة مسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، واللفظ الآخر يرى أنه كذب، يعني إذا كان يعرف أنه كذب فهو أحد الكاذبين، والثاني يرى يعني يراه غيره ولو ما رآه هو بنفسه، مما يدل على وجوب التثبت فيما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجوب التثبت فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كذب ما يجوز، فضائل الأعمال يتسامح كثير من أهل العلم، رواية الضعيف فيها، أما الموضوع فلا يجيزه أحد، الموضوع المكذوب المختلق على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل لا يقول به أحد من أهل العلم. فعلى طالب العلم والمسلم على وجه العموم أن يتثبت فيما ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر ليس بالسهل، يقول يرى أنه كذب يعني ما يلزم أن يراه، معنى هذا أنه لا بد أن يتأكد مما يضيفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه ثابت. ثم قال: وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. الدين مبتدأ والنصيحة خبره، والمبتدأ معرفة والخبر معرفة، وهذا عند أهل العلم يدل على الحصر، فحصر الدين بالنصيحة، لكنه كما يقول أهل العلم أن الحصر هناك حصر حقيقي وهناك حصر إضافي. فإذا قلت لا إله إلا الله حصر حقيقي، لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وإذا قلت الشاعر حسان حصر إضافي ليس بحقيقي، هناك شعراء غيره. والدين فيه خصال غير النصيحة، فهذا حصر إضافي، ومما يدل على أهمية النصيحة حيث حصر الدين بها، كما في قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. حج عرفة، يعني لو جاء واحد ووقف بعرفة ورجع إلى أهله يكون حج؟ لا، لكن لأهمية الوقوف بعرفة وأنه ركن من أركان الحج، ركن ركين به يفوت الحج، حصر به حصرا إضافيا وإن لم يكن حقيقيا. الدين النصيحة، النصيحة بذل الخير للمنصوح، بذل ما ينفعه، هذه نصيحته، بخلاف الغش الذي هو بذل ما يضره. قلنا لمن يا رسول الله؟ الصحابة لما سمعوا هذا الحصر احتاجوا إلى مزيد بيان، لمن تكون هذه النصيحة؟ فلو اجتهدوا وأتى كل واحد بصنف قد يبقى مما يحتاج إليه مما لا يدركه الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ودخل بيته، بات الناس يدوكون، كل أحد يجيب قول لعلهم الذين كذا ولعلهم كذا ولعلهم كذا ولعلهم كذا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعاتبهم ولم يثرب عليهم، مما يدل على أن مثل هذا الصنيع جائز إذا أتي بصيغة الترجي، ما جزم بتفسير كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بالرأي ولا بتفسير كلام الله جل وعلا بالرأي، إذا لم يجزم به، إذا أتي به على سبيل الترجي وعلى سبيل البحث والمباحثة بين طلاب علم لا شك أن هذا جائز. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، خمسة. لله، كيف تنصح لله جل وعلا بأن تعبده على مراده ولا تشرك به شيئا، تفرده بالعبادة وأن تعبده على ما يريد هو لا ما تريد أنت، تخلص في عبادته. وأن تأتي بما أمرك به وتجتنب جميع ما نهاك عنه. قال لله ولكتابه، والنصيحة لكتاب الله جل وعلا، كتاب مفرد مضاف، والمفرد المضاف من صيغ العموم يعم، فهل يدخل فيه جميع الكتب أو القرآن خاصة؟ هو مفرد مضاف كذلك ولرسوله، ندخل بذلك جميع الرسل تنصح له، تنصح لجميع الكتب التي أنزلها الله جل وعلا، ما تستطيع أن تبذله من هذا يجب عليك، والذي فوق مقدورك بما لا بما لم يبلغك من الكتب السابقة. الله أكبر، الله أكبر.